بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفاضلات والإخوة الأحباء بهذه الأمسية، والتي ستكون إن شاء الله الجزء الثاني من سلسلة ذكرى الإمام العالم العلامة العارف بالله الغزالي أبو حامد الغزالي، والذي كنا في رحاب سيرته في 6 حلقات ماضيات مع شيخنا الفاضل عدنان إبراهيم هنا في مدينتكم فيينا. ونرحب بكم مرة أخرى باسم جمعية لقاء الحضارات، وباسم مسجد الشورى، وباسم الشيخ الفاضل عدنان إبراهيم، سائلين الله عز وجل أن تكون الجزء الثاني خيرا كما كان أوله في ذكرى هذا العالم المشهور. لقد قمنا أو أخذنا الشيخ عدنان برحلة سريعة في 6 حلقات نرجو الرجوع إليها، والرجوع إلى ترجمة متواضعة للشيخ عدنان كمحاضر هذه المحاضرات في الجزء الأول من هذه السلسلة. ذكر لنا ما قال عن الإمام الغزالي العلماء، سواء المعاصرون أو القدماء. ذكر لنا حياته وطفولته وبدايته العلمية، حيث أنه مرة قال: طلبنا العلم لغير الله، فأبى العلم إلا أن يكون لله. دراسته على شيخه المشهور الجويني، وعلاقته بنظام الملك الذي جعل له مدرسة في نيسابور، تحدث عنها أيضا الشيخ الفاضل بتفاصيل شارحة والحمد لله. وأهم ما في الأمور التي تحدث عنها شيخنا الفاضل هو عزلة الإمام الغزالي ورجوعه إلى الله، أولها في 6 أشهر انقطع فيها عن التدريس، وبعدها 10 سنوات بينه وبين الله تعالى. عاد بعدها مشتاقا لبنياته إلى طوس، جامعا بين العلم والعبادة والتصوف. كان مجيدا للغتين الفارسية والعربية، وربما تكون هذه الشخصية أيضا جامعة للمسلمين في هذه الأيام. كان محاميا عن عقائد الأمة، سواء فلسفة أو عقيدة، في كتبه المعروفة مثل تهافت الفلاسفة الذي رد به على كثير من الفرق وخاصة الباطنية منها. من أشهر كتبه الإحياء والمنقذ والتهافت، كما شرح لنا الشيخ الفاضل مسألة فلسفية معقدة اتهم بها الشيخ الإمام الغزالي بقوله: ليس في الإمكان أبدع مما كان، وشرح لنا أن هذا ليس كان قوله، بل أخذ عليه، ولكنه كان نوعا ما يشبه الأقوال التي قالها، وشرح لنا الشيخ الفاضل تلابس هذا الموضوع. رد على شبهة كثرة الأحاديث الضعيفة والتي لا أصل لها في كثير من كتبه، وخاصة إحياء علوم الدين، والشبهة ترد بكون لهذه الأحاديث ليس لها أي تأثير على محتوى علم الإمام الغزالي واجتهاداته، فإن حذفت هذه الأحاديث من كتاب إحياء العلوم الدين لم يتغير في إحياء العلوم شيئا، لأنه كان متبعا للقرآن الكريم وللحديث الصحيح. أجاب على بعض المنتقدين، منهم تلميذه أبو بكر ابن العربي، وذكر أيضا ما قال عنه العقاد: لم يعرف المشرق والمغرب رجلا مثل أبي حامد الغزالي. دروسه، فلسفته، فقهه، أصوله، عقيدته، شرح أيضا عنها شيخنا الفاضل بإسهاب جزاه الله خيرا. الأشياء المهمة في شخصية الغزالي: العزيمة، الصدق، الخلوص في القصد، التأثير في كتبه لكل من يقرأها، الاعتداد بالنفس لا كبرا ولا عجبا بل اعترافا بنعمة الله عز وجل وفضله، وأنه كان لا يدخل إلى السلطان ولا يأخذ ماله، وكان مع المناظرة دونما تعصب ومع صفاء للقلب. نسأل الله عز وجل أن يقرأ ويسمع الجميع هذه الحلقات الستة التي ذكرتها بإيجاز سريع جدا ليس من مقامها، ونتجه الآن ونسأل شيخنا الفاضل متابعة هذه الحلقات المباركات إن شاء الله، وسيكون في فلسفة الإمام الغزالي وخاصة في قيمة الغزالي لنا في هذه الأيام. تفضل شيخ عدنان، جزاك الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها، اللهم آمين. أما بعد، إخواني في الله، أخواتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وأشكر لكم مجيئكم المبارك هذا وحرصكم، كما أشكر من قبل ومن بعد أخي الفاضل أبا عدنان على جهده وعلى حرصه، وأسأل الله له مزيدا من الموفقية ولكم جميعا. إخواني وأخواتي، أود أن أبدأ هذه الحلقة السابعة بالحديث عن الغزالي والفلسفة. لن أقول الغزالي الفيلسوف للالتباس الحاصل في هذه المسألة، لكن سأتحدث عن الغزالي والفلسفة. طبعا إذا ذكر أبو حامد الغزالي ذكر معه وبذكره على التو كتابه الأشهر تهافت الفلاسفة، تهافت الفلاسفة، الكتاب الذي يتحفظ الناس تقريبا كلهم أو جلهم عنوانه على أن كلهم أو جلهم لا يكادون يعرفون معنى هذا العنوان. فمع التهافت، هذه كلمة تقال حتى عند العوام، لكن تحديد المقصود بالتهافت ليس أمرا سهلا، أمر غامض، كتبت فيه صحائف كثيرة أيها الإخوة. لكن الذي يبدو من مطالعة الكتاب أن أبا حامد قصد رحمة الله تعالى عليه بلفظة التهافت، قصد بها إلى معنى التناقض والتعارض، رأي يعارض رأيا، رأي يناقض رأيا. مع أن التهافت في الاستخدام السائد الآن قد يختص برأي بحياله لا بين رأيين، انتبهوا، ومن هنا التباس هذا العنوان. فإذا ذكر الغزالي ذكر التهافت، وإذا ذكر التهافت ذكر تهافت التهافت، يعني في إشارة واضحة لا تخفى إلى المعركتين الحاميتين، حاميتي الوطيس، معركة إمامنا وحجتنا أبي حامد رضوان الله تعالى عليه مع الفلاسفة، ومعركة فيلسوف قرطبة أبي الوليد ابن رشد المتوفى سنة 95 و500، يعني بعد 90 سنة بالضبط من وفاة حجة الإسلام الغزالي، مع أبي حامد الغزالي، معركة فيلسوف قرطبة مع حجة الإسلام. إذن التهافت وتهافت التهافت. أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى إخواني وأخواتي ولد ونشأ وبزغ نجمه على كعبه كما يقال في ميادين العلم والفنون المختلفة في عصر هائج مائج مضطرب، اضطرابات سياسية واضطرابات اجتماعية واضطرابات أيديولوجية وعقدية ومذهبية، عصر مضطرب جد اضطراب أو جد الاضطراب أو كل الاضطراب. هناك كما تعلمون الخلافة العباسية الذاوية الغاربة في مشرقنا ومركزها مدينة السلام بغداد، وبالإزاء هناك الخلافة الفاطمية ومركزها مصر، ولها سيطرتها أيضا على إجزاء من بلاد الشام في الحقبة التي ولد فيها أبو حامد رحمة الله تعالى عليه. كانت حركة عبد الله البساسيري وهو من الشيعة، كان منحازا للخليفة الفاطمي في القاهرة، فأحدث انقلابا في بغداد واعتقل الخليفة القائم بالله العباسي ووضعه في السجن، وصارت الدعوة والدعاء في الخطب الجماعية أيها الإخوة للخليفة الفاطمي في القاهرة، الخليفة الفاطمي في القاهرة. لكن السلجوقي العظيم ألب أرسلان أيها الإخوة ابن أرطغرل بيك استطاع أن يهزم البساسيري هذا وأن يعيد الخليفة القائم إلى سدة الحكم، وأن يعيد بالتالي الدعاء له. بنو بويه الذين كان لهم سيطرتهم غير الخافية حتى في بغداد كانت أهواؤهم وميولهم شيعية، كانت أهواؤهم وميولهم شيعية في الوقت ذاته. وفي الإبان نشطت الحركات الباطنية، نشطت الحركات الباطنية نشاطا عارما غير مسبوق، وعلى ما أشرت في المحاضرات السابقة اصطنعوا الوسائل اللا أخلاقية كالعنف والاغتيال أيها الإخوة وخطف الناس ثم قتلهم وإخفاء جثثهم، إما بدفعها في أعماق الأنهار أو بإسقاطها في الآبار أو حفر حفائر لها ثم إخفاؤها، وأصبح الوضع لا يطاق. وعلى ما ذكر صاحب المنتظم وهو أبو الفرج ابن الجوزي كان المرء إذا خرج بعد صلاة العصر ولم يعد إلى المغرب أعلن أهله الإياس منه، قتل، قتلته الطوائف الباطنية، شيء مخيف، شيء مخيف. إلا أن هذه الطوائف الباطنية أيها الإخوة للأسف الشديد على عنفها وعلى إرهابها أصابت حظاً من التلبيس على الناس وتغبيش الرؤية، بل وأصابت حظاً من الأنصار، صار بعض الناس ينضوون تحت ألويتهم، ينضوون تحت ألويتهم ويعقلون إلى معاقلهم، ويعقلون إلى معاقلهم. حجتنا أبو حامد رضوان الله تعالى عليه يحدثنا في المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال عن صاحب له صار باطنيا، صاحب من أصحاب أبي حامد، يعني يبدو أنه كان عالما وربما كان مختصا بعلم الكلام، علم العقيدة على المذهب السني الأشعري، إلا أن هؤلاء الباطنية قد أضلوه السبيل، قد أضلوه السبيل فاستحال باطنيا مثلهم، فاستحال باطنيا مثلهم. هذا حفز همة حجتنا وإمامنا رحمة الله تعالى عليه إلى أن يضع كتابا يفند فيه ويدحض شبهاتهم، ولا أقول حججهم لأنه في الحقيقة لا حجة لهم، وبتعبيره لا حاصل لهم، قال الحاصل أنه لا حاصل لهم في المنقذ من الضلال. على كل حال في الوقت عينه أيضا أيها الإخوة ارتفع نجم الفلاسفة المتفلسفة الحكماء والفلسفة التي كانت سائدة آنذاك أو إذذاك في المشرق الإسلامي، هي الفلسفة العقلية الأرسطية المعروفة بالمشائية، فلسفة المشائية. نعم، وهذه الفلسفة لها متبنيات ولها مقبولات ومفروضات ومقررات تتصادم على طول الخط مع السائد من اعتقاد الموحدين، ومن أشهر ذلكم انتحالهم عقيدة أزلية العالم أو قدم العالم. القدم لا يعنى به في الاصطلاح الفلسفي ولا في الاصطلاح الكلامي أيها الإخوة الرجوع إلى بعيد في الزمان، بل إنكار ونفي الابتداء في الزمان أصلا، يعني المصطلح المعروف بماذا؟ بالأزلية، العالم أزلي، يعتقدون أن الكون أيها الإخوة كان لا يزال، كان ولا يزال، أي أنه أزلي، لم يخلق في الزمان، لم يخلق في الزمان، لم يخلق في الزمان، ليس له بداية في الزمان. عقيدة خطيرة، هذه عقيدة المادين على كل حال، هذه عقيدة المادين في كل زمان ومكان، الملاحدة والماديون بالذات أيها الإخوة يتبنون، تروق لهم عقيدة أن الكون لا بداية له، ويقولون بكل تبجح وانتفاج كما أنكم تعتقدون بإله لا بداية له، ما ما المشكلة؟ نحن نعتقد بعالم لا بداية له، لو كان هذا محالا لاستحال في حق إلهكم هكذا. فهذا تخبيص أيها الإخوة وتخليط واعتباط. المسألة أدق من هذا بكثير. فرق بين مادة عمياء لا تدري من شؤونها شيئا وبين رب حكيم قدير عليم يشي الكون كله بثبوت هذه الصفات له لا إله إلا هو. فرق كبير. أتبدع الكون كعقد نظيم وتودع الذرة نظام السديم، طبيعة عمياء في ذاتها، إنما المبدع رب عظيم. هذا هو الفرق. لكن هكذا هؤلاء أيها الإخوة يباهتون ويجاحدون ويماكسون، يتمحلون في القول والكلام. ومن ذلكم أيضا إنكار هؤلاء المتفلسفة المتسمين بالحكماء، إنكارهم لعلم الله بالجزئيات وإصرارهم على أن الله يعلم الأشياء بنحو كلي لكن لا يعلمها بنحو جزئي تفصيلي، بنحو جزئي تفصيلي، وهذا شيء خطير. والمسألة الثالثة، وهذا أيها الإخوة أو هذه المسائل الثلاث بالذات هي المسائل التي أكفرهم بها حجة الإسلام في منقذه وفي تهافته، نعم في تهافته، وحكى إكفاره إياهم بها في منقذه رحمة الله تعالى عليه. المسألة الثالثة هي إنكارهم الحشر الجسماني، البعث الجسماني، وإعلانهم أنهم يعتقدون أو من اعتقد منهم بالبعث أنهم يخصونه بالبعث الروحاني، بعث الأنفس والأرواح. أما الأجسام فقد فنيت بالتحلل، كانت ثم فسدت، الكون والفساد، تركبت ثم تحللت، هذا هو الكون والفساد في اصطلاح هؤلاء الفلاسفة، التركب والتحلل، تركبت ثم تحللت، إذن فنيت، قالوا من المحال أن تعاد. ولهم شبه طولوا بذكرها، ولعل ابن سينا من هؤلاء الذين لبسوا في الرسالة الأضحوية، رسالة أضحوية في المعاد، للأسف الشديد أتى بكلام شقق كلاما طويلا، لكن لا نقول لا طائل تحته لأنه شبهة عظيمة، وهي الشبهة التي ربما حكيتها لكم أكثر من مرة من نحو 20 سنة في هذا البلد، شبهة الآكل والمأكول، شبهة الآكل والمأكول. لعلنا إن شاء الله إن تناولنا هذه المسألة بشيء من التفصيل نعرض لهذه الشبهة، ونعرض على الإجمال والإيجاز والعجل لمواقف العلماء المتكلمين، حتى الحكماء كابن رشد أيضا وابن سينا والفارابي والإمام الغزالي من هذه المسألة، مسألة البعث الجسماني علاوة على البعث الروحاني. هذه ثلاث مسائل، هذه ثلاث مسائل. لكن أبا حامد أيضا بدعهم في 17 مسألة أخرى، يعني خطأهم وضللهم فيما مجموعه 20 مسألة، فيما مجموعه 20 مسألة، استحقوا التبديع في 17 مسألة والتكفير أو الإكفار في 3 منها، في 3 منها. على كل حال هذه صورة عامة بانورامية للوضع الذي ظهر فيه هذا الإمام الحجة، وضع مضطرب أيها الإخوة، من ناحية سياسية، من ناحية عقدية، مذهبية، الأحزاب، الفرق الباطنية، الفلاسفة، الانقلابات، القتل، شيء مخيف، وضع أيها الإخوة. وأيضا التعصب المذهبي، التعصب المذهبي خاصة بين الحنابلة والأشاعرة والماتريدية، الحنابلة من جهة والأشاعرة والماتريدية من جهة أخرى، يعني الحنابلة والشافعية والحنفية، خاصة مع الشافعية، ثم بعد ذلك التعصب بين الحنفية وبين الشافعية، والمذابح والمقاتل وحرق الأسواق وحرق المساجد، شيء لا يكاد يصدق، شيء فظيع. طبعا طبعا للأسف يعني معظم المسلمين العوام، وقد يكون هذا خيرا لهم، لا يعلمون الشيء عن هذا، يظنون أن تاريخنا ما شاء الله شيء واحد من السلام والهدوء والاستقرار والتعاون، هذا غير صحيح، غير صحيح، يوجد فيه فترات حالكة، حالكة السواد، حالكة السواد لا زالت. وما لم تعالج الجذور، الجذور الأصلية أيها الإخوة الأساسية لهذه الأشياء، سيظل واقعنا أيضا يفرز ألوانا من التعصب وضروبا من المنابذة والتباغض والشنآن، الذي ينتهي إلى الإكفار ومن ثم إلى المذبحة كما أقول دائما، للأسف إلى الإكفار ثم إلى المذبحة والعياذ بالله. علينا أن نكون جادين في وعي تاريخنا وفي المكاشفة بحقائق واقعنا، وإلا فنحن أمة تضلل نفسها، تضلل نفسها. نعم. على كل حال بعث الإمام الغزالي، هذا بعث قدري طبعا، ليس بعثا شرعيا، خلقه الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه خلقه ويسره لهذه الأمة في الوقت الذي كان الناس فيه بتعبير التاج عبد الوهاب السبكي رحمة الله تعالى عليه، وتلوناه عليكم في حلقات سابقة، حلقات عفوا سابقة، حلقة وحلقات بالتحريك، في حلقات سابقة ظهر هذا الإمام، والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء لمصابيح السماء، أحوج من الظلماء لمصابيح السماء، وأفقر من الجدباء لقطرات الماء، وأفقر من الجدباء لقطرات الماء. على كل حال، جاء أبو حامد، وكما سنتلو عليكم اليوم إن شاء الله لدى الحديث عن تجربته المعرفية والروحية، أبو حامد خاض تجربة مزدوجة معرفية وروحية في آن، معرفية وروحية في آن، وكتب سجلا ذاتيا لهذه التجربة رائعا جدا، هو أحد ثلاثة كتب مثلت القمة والذروة في إنتاج هذا الإمام، كما ذكرنا أيضا في حلقات سابقة، أعني المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة كتيب صغير من أعجب ما يكون، وترك أثرا عالميا على مال برانش، على ديكارت أستاذه من قبل، أعتقد على هيوم بشكل واضح، على كانت ربما. ولذلك الآن بعض مؤرخي الفلسفة الغربيين الأمريكان خصوصا يعتقدون أن أبا حامد هو واحد من خمسة أو ستة عبر التاريخ الإنساني الأكثر تأثيرا. تخيلوا، هذا ما لا يعرفه بعض الذين يسارعون إلى النيل وغمز قناة أبي حامد، وكما قلت لكم في حلقات سابقة، بل إلى إكفاره وتكفيره. أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، أحاديث موضوعة، هذا استخفاف واستهتار، هذه حماقة، هذا نوع من الحماقة يدل على حمق القائل، وعلى أنه ليس في العلم ولا من الفكر في قبير ولا دبير، وليس له شروى نقير في هذا الباب. نقول له ليس هذا عشك فادرج، ليس هذا عشك فادرج، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ليس مثلك أصلا من يتصدى لمعرفة الغزالي، أصعب من ذلك بكثير، معرفته عليك أصعب بكثير من أن تدركه. يظنون أن العلم بتحفظ أحاديث وتخريج أحاديث وأسانيد، هذا يحسنه كل أحد، هذه عملية سهلة جدا جدا، عملية صناعية هذه، لكن أن تكون عبقريا في حجم الغزالي أمر غير مقدور إلا للندرة من العصر في العصور، من العصر في العصور، بل في مجموع وجملة عصور. هؤلاء يرون أن إمامنا وحجتنا هو واحد من خمسة أو ستة على مستوى الفكر والفلسفة، هم الأعظم تأثيرا في تاريخ الفكر الإنساني. محمد معروف، معروف على مستوى العالم يا إخواني، كان ولا يزال وسيظل رحمة الله تعالى عليه، واليوم سنثبت لهم بالبرهان المدى الواسع والشأو البعيد، والشأو البعيد الذي بلغه هذا الإمام في العبقرية والإبداع والابتكار. لذلك ديبور في كتابه عن تاريخ الفلسفة الإسلامية الذي ترجمه العلامة الفيلسوف دكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة المصري رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، قال: لم يعرف الفكر العربي فكرا مبتكرا كفكر أبي حامد الغزالي. لا تقول لي ابن رشد، لا تقول لي الجويني، لا تقول لي مسكويه، لا تقول لي أبو حامد التوحيدي ولا الجاحظ ولا الفارابي ولا ابن طفيل ولا ابن باجة، ما في. أبو حامد، أبو حامد صاحب الفكر المبتكر، الفكر المبدع، الفكر العميق، وبين ظفرين كما يقول المغاربة، بين قوسين أيها الإخوة، بين مزدوجين، هذا يعني تحت الحساب كما يقال الإخوة الذين تساءلوا لما أنت معجب بالغزالي، يظن أنني معجب بطريقة شاعرية عاطفية، لا، أصلا إعجابي لا يقدم ولا يؤخر. سواء أعجبت أنا بالغزالي أو من أنا أو لم أعجب، الغزالي يبقى الغزالي، سواء أشهدت به أو تحامقت وترقعت، أصبحت رقيعا يعني أحمق، تحامقت وترقعت فغمزت قناته، يبقى الغزالي هو الغزالي، أليس كذلك؟ أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. هذا أبو حامد رحمة الله تعالى عليه. بالموقف من هؤلاء العباقرة الأفذاذ أيها الإخوة يمكن أن يعرف بعض قدر الرجل منا، تعرف إن قدرت هذا الرجل استطعت أن تضع أصبعك على جوانب من عبقريته نعرف أنك على الأقل تعبت تقنين على نفسك. أما إن أنكرت ذلك وزعمت عرفنا أنك تائه، عرفنا أنك من جملة التائهين، لا تدري ماذا يخرج من رأسك، لا تدري ماذا يخرج. نسأل الله يعرفنا بأقدار أنفسنا. طيب، أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه حين أنجز هذا المشروع الضخم الهائل العظيم الخطر كما يقال، والأثر في كتابيه الشهيرين مقاصد الفلاسفة الذي عرض فيه لمسائل الفلسفة تماما كأحسن ما يمكن أن يعرض لها فيلسوف يتبناها. وهذا أيضا الكلام ليس عاطفيا، كل تقريبا الذين درسوا ابن سينا ومن قبله الفارابي ثم درسوا أبا حامد قالوا ما كان لابن سينا فضلا عن الفارابي، ابن سينا أفضل بكثير من إيه من الفارابي في عرض الفلسفة الأرسطية. أصلا الفارابي يعني فيلسوف أخلاقي بترجعوا له، كفيلسوف ميتافيزيقي إنتاجه ضئيل، ابن سينا كفيلسوف ميتافيزيقي إنتاجه هائل، النجاة والشفاء وصوعتان خاصة الشفاء في 20 مجلدا. فيلسوف هائل رحمه الله وغفر له على ما كان منه. نعم، على كل حال، لكن بالمقارنة أبي حامد ما كان لابن سينا أن يحتج لفلسفته ومقبولاته كما فعل أبو حامد في العرض في التصنيف في الاحتجاج، حتى عرض الحجة وترصيفها شيء عجيب وجميل ومبسط باللغة العامية الآن، طبعا باللغة العامية مبسط سهل قريب، يمكن أن تفهم أبا حامد، من الصعب أن تفهم ابن سينا في مواضع كثيرة، لكن من السهل أن تفهم أبا حامد. وهذا يدلك على أن روحه روح فيلسوف الرجل، على أن ملكاته هي ملكات إيه فيلسوف. لماذا؟ شيخ الفلاسفة أرسطو نفسه كان يقول علامة الفيلسوف الحق أنه يستطيع أن يفهم، لأنه فاهم. أي إنسان على فكرة في أي تخصص في أي فن إذا كان فاهما يمكنه ببساطة أن يفهم. أنا لي كلمة أقول فيها كيف نميز الفهم من غير الفهم؟ واحد يدعي العلم، يدعي الفلسفة، يدعي الفكر، إذا كان فاهما بشكل حقيقي وواقعي ليس بشكل مزاعم وادعاء وتنمس كما يقال تظاهر، يمكن أن يكثف لك الموضوع في جمل أو في جملة واحدة حتى. قل له لخص لي الموضوع قناعتك في هذا الموضوع في جملة، يمكن أن يفعل هذا جملة واحدة. لكن من الذي يفك مغالقها؟ من الذي يفك شفراتها يحل مرامزها؟ صعب. فإن قلت له بين لي ووضح كان قادرا أن يوضح لك هذه الجملة في 1,000 أو 10,000 جملة، هذا فهم. أما إن قال لك لا أستطيع الموضوع معقد لابد من كلام طويل، إذن هو مش فهم. لابد أن يكون لديه القدرة المزدوجة هذه على أن يكثف وعلى أن يبسط. أبو حامد كان كذلك رحمة الله تعالى عليه. تقريبا معظم كتب أبي حامد أيها الإخوة تبوح أو تشي بهذه السمة، الرجل يستطيع أن يكثف لك علما وحكمة هائلة حتى في العلوم الدينية في جمل أو في جملة أحيانا، شيء مخيف الرجل هذا. ويستطيع أن يبسط لك هذا في مئات الصحائف بكل بساطة بما يدهش ويعجب، بما يدهش ويعجب، فرحمة الله تعالى عليه. لكن أيها الإخوة، قبل أن يبدأ أبو حامد هذا المشروع الهائل العظيم كما قلنا الخطر والشرف والأثر، كان مسبوقا، لا نستطيع أن نقول أنه بدأ من الصفر. دائما الناس يبدأون من حيث انتهى غيرهم، الناس يبدأون من حيث انتهى غيرهم، لم يبدأ من نقطة الصفر وإنما كان مسبوقا. مثلا هناك أعلام الاعتزال، أعلام المعتزلة الذين ناقشوا الفلاسفة في بعض المسائل، من أشهر هؤلاء أبو الحسين الخياط رحمه الله تعالى. أبو الحسين الخياط صاحب المعتمد في الأصول، كتاب مشهور جدا مهم في أصول الفقه أيها الإخوة، وصاحب الرد على ابن الراوندي الملحد. هناك ابن الراوندي إمام شيعي مش ملحد، وهناك ابن الراوندي الملحد الذي ألحد والعياذ بالله. فأبو الحسين ابن الخياط أو الخياط له كتاب في الرد على ابن الراوندي الملحد، نعم، اشتبك فيه مع الفلاسفة في مسائل محدودة قليلة. أبو حامد استفاد منه، حين تقارن ماذا قدم أبو الحسين تستطيع أن ترى أنه أثر في أبي حامد. أبو حامد استسلف هذه الأشياء. الإمام الجويني خاصة في الشامل في الإرشاد لا، أنا قرأت الاثنين، في الإرشاد لا يظهر هذا الشيء، لكن في الشامل بالذات وهو أوسع طبعا من الإرشاد، الإرشاد كتاب متوسط، أما الشامل فهو كتاب مسهب وبسيط كما يقال، بسيط كبير أيها الإخوة. نعم، اشتبك أيضا مع الفلاسفة في نقاط معينة. ابن حزم فعل ذلك مرات يسيرة، اشتبك مع الفلاسفة وغير هؤلاء. أبو حامد قرأ هذا التراث كله واستفاد منه، وهو لا ينكر أيها الإخوة، دائما لا ينكر فضل المتقدم فضل السابق، لكنه صرح بما هو الحق في ذاته، أنه لم يسبقه أحد في أن فرغ نفسه أيها الإخوة بلغة العصر يعني لإنجاز مشروع شامل متكامل. هذه هي الفلسفة تقريبا، هذه مسائل الفلسفة الرئيسة، كل هذه المسائل، وهذا موقفي منها كمفكر وعالم ومتكلم إسلامي. لم يفعل هذا أحد من قبله، ولذلك هو سابق في هذا الباب. هذه مزية عمل أبي حامد، عمل شامل متكامل، عمل كلي. ولذلك فعلا عانت الفلسفة بعد ضربات أبي حامد معاناة قاسية بلا شك، بلا شك. لم تمت كما يقال، لا لا، والضربة لم تكن قاصمة، لا لا، بالعكس. بعد أبي حامد أيها الإخوة أنتج الفلاسفة أو المتفلسفون عددا من الكتب فاق ما أنتج قبل أبي حامد، ردة فعل. ولكن ضربات أبي حامد كانت أيها الإخوة قاسية، وإن لم تكن قاصمة قاسية ومسددة في كثير منها. كثير من هذه الضربات كما سأتيكم نماذج يسيرة كان مسددا تماما، ولا زال العصر تلو العصر يقف مسعدا ومساعدا لأبي حامد، أنه كان أحظى وأسعد بالحق. نعم، خاصة الآن في العصر هذا، عصر العلم الحديث والمعاصر، أبو حامد ينتصر، كل يوم ينتصر أبو حامد، ابن رشد يتراجع، انتبهوا، عكس ما يظن بعض الناس الذين، وأنا أيضا أنبه على هذا بين مزدوجين للأسف الشديد. أبو حامد ظلم كثيرا، أبو حامد ظلم كثيرا، وتقريبا هذه قاعدة، ما من إنسان ينبل أيها الإخوة يصبح له ذكر وسيط شائع وكبير إلا ويظلم من العلماء، من إخوانه العلماء والمفكرين طبعا، يريدون أن يخدعوا فيه، فيخدعون فيه بأوهن الأسباب، وأحيانا بطريق هو إلى الافتئات أقرب وإلى الظلم والبهت أيها الإخوة. يعني يقول قولا هم يتبنونه ثم يزعمون أنه لا يقول به، وهذا من أخطائه. يقول هو قال بهذا، اليوم سيأتيكم نماذج على هذا، قال بهذا تفصيلا، لما لم تقرأوا على الأقل، وإذا قرأتم لما جحدتم هذا الشيء لكي يقال أنهم نقدوا شيئا على أبي حامد، لا يجوز. الله يحب الإنصاف، الله يحبه، وليس أبو حامد بالمعصوم، بلا شك له مواطن أخطأ فيها، جانبه الصواب في كثير أو في قليل، لأنه ليس معصوما، ليس نبيا. لكن أيها الإخوة يعني أن نلزمه بما لا يلتزم، وأن نخطئه فيما أصاب فيه، ثم نحن نتبنى صوابه ونزعم أنه جفاه، فهذا والله من الظلم، ظلم بين وصريح. سيأتيكم نماذج من هذا الظلم. للأسف هناك كلمة في القرن العشرين وحتى في القرن الحادي والعشرين، لا أدري من أول من قال بها، أن أبا حامد بإنكاره السببية، وبين قوسين هو لم ينكر السببية، سأوضح هذا اليوم بطريقة علمية وفلسفية، لم ينكر السببية، بإنكاره السببية، بإنكاره العلية يعني أو السببية، ساهم في تأخير قافلة العلم بالمعنى الإمبريقي التجريبي للعلم، ساينس يعني، ساهم. أبو حامد هو المسؤول عن هذا. هذه كلمة قالها الشيخ محمد غزالي، قالها غيره، كثيرون صاروا يقولونها حتى من درسي الفلسفة، وهي كلمة ظالمة وجاحدة وغير صحيحة بالمرة، بالمرة غير صحيحة، وسوف أشرح لكم لماذا هي بالمرة غير صحيحة. وأبو حامد لم يساهم، بالعكس، سوف ترون اليوم أن أبا حامد لو قدر حق قدره وعرف مقدار إنجازه أيها الإخوة وعطائه وابتكاره، لكان في مقدمة المساهمين في تقدم العلم الطبيعي والتجريبي أبو حامد. العكس ظلم، فلا بد من الإنصاف، وإياكم أن تنتحروا أشياء دون أن تقارنوا بأنفسكم. كلمة قال فلان تبدأون ترددوا، هذا خطأ، هذا فعلا يجر إلى الوقوع في ظلم من لا يستحق الظلم، في ظلم من لا يستحق الظلم. طيب، في تقييم عمل أبي حامد في نقد الفلسفة أو في التنقيد على الفلسفة، اختلفت أنظار العلماء والمقيمين والفلاسفة الشرق والغرب. منهم من قال أبو حامد أتى بعمل هدمي، لم يأتي بعمل بنائي. جهد أبي حامد الغزالي هو جهد سالب ناف، هدم، هو فقط هدم أقاويل الفلاسفة، دحض معتقداتهم أو أدحضها، لكنه لم يأتي بعمل إيجابي، لم يأتنا بنظام فلسفي آخر، حتى لم يعبر عن وجهة نظر متكاملة في هذه القضايا، وهي في الحقيقة في المجموع 25 قضية في تهافت الفلاسفة، مش 20، 25 قضية بالضبط من قرأ هذا الكتاب، فلم يأتي. على كل حال هذا القول أقرب إلى الصواب. لماذا؟ لأننا نجد إماما وحجتنا في تهافت الفلاسفة يقول وأنا لم ألتزم في كتابي هذا غير تكذيب مذاهبهم. قال أنا رسالتي غرضي قصدي أن أبطل مذاهبهم، أن أثبت أنها متهافتة متشاكسة متناقضة متكاذبة لا متصادقة متآزرة فقط. أما الحق الذي نعتقده فهذا سأخصه بوضع كتاب أو مصنف بحيالي. قال بعدين يبدو أن همته لم تنشط إلى ذلك، أو الموت لم يسعفه عجله، لأنه مات شابا تقريبا، يعني هو طبعا ليس شابا في اللغة العربية، اسمه هذا الشيخ 55 عن 55 سنة اليوم بحسب أعمار الناس في العصر الحديث. هذا شاب لسه، يقول لك ما شاء الله شاب 60 سنة، يقول لك إيه وإيش عملت في 60 سنة؟ ولا حاجة. أبو حامد ملأ الدنيا علما وضياء وفكرا وتنويرا، خلده في الخالدين رحمة الله تعالى عليه، وأعلى الله مقامه في عليين. فلعل الموت أن يكون عاجله أيها الإخوة قبل أن يعالج هذه المسألة في كتاب، فأن يضع جملة معتقداته بشكل فكري وبشكل كلامي، على أن له كتبا كلامية، لكن لا، هو لم يعد بكتاب في الكلام، وإلا لقال أنا فرغت من هذا الموضوع. لا، هو وعد بكتاب فلسفي، بكتاب فلسفي، وهذا بحد ذاته أيها الإخوة بحد ذاته قد يشي بأنه كان واعيا بحقيقة كونه فيلسوفا وهو ينقد الفلسفة. وطبعا لا مراس من أن يكون فيلسوفا، أنت حين تنتدب نفسك للرد على الفلاسفة لابد أن تكون فيلسوفا. إن لم تكن فيلسوفا وبدأت ترد، أنت في الحقيقة لا ترد، وأنت تضرب في حديد بارد وتقاتل في غير معترك، تظن نفسك ترد على الفلاسفة، كشيخ مثلا نفترض يأتي يرد على الفلاسفة، ما ينفعش، وهذا باطل وهذا زندقة، قال تعالى قال الرسول، هذا كلام فارغ يعتبر، ما في، لا لا لا لا، هذا لا يعتبر ردا. لا تقول لي أنت ترد، مش هيك الرد. الرد دائما أيها الإخوة مثل في كل معركة، كل معركة تخاض بماذا؟ بسلاحها. المعركة الإعلامية كيف تخاض؟ بقتل الإعلام المضاد، روح نقتل الناس مثل القاعدة أنه هذا إعلامي روح اقتلوهم، أو الله قال جاهدوهم، إيش الكلام الفارغ هذا؟ الإعلام يخاض بالإعلام. المعركة الاقتصادية نضرب الأبراج وندمر الدنيا، قال لك معركة، ما هي معركة هذه، إيش الكلام الفارغ هذا؟ إيش الاستهبال هذا والاستحمار؟ المعركة الاقتصادية تخاض بماذا؟ بالاقتصاد. والمعركة العسكرية على الأرض تخاض بماذا؟ بالجند والدبابات والطائرات والقاذفات والراجمات، كل معركة بسلاحها، ولا مش صحيح؟ وإلا تصبح الدنيا فوضى، تصبح طبيخا والعياذ بالله. تخيل يأتيك إنسان في المسجد هنا يناقشك، إنسان ملحد، يقول أنا عندي شبهة، تروح تقتله، معركة قال هو قاعد بعارك وإحنا بنعاركه، خلص عليه، هذه معركة. هذا الحجة تقرع بالحجة، والسيف يقرع بالسيف، وهكذا هو هذا. فما تقول لي إنه شيخ برد على الفلاسفة، كلام فارغ، شيخ برد على حاله هذا، ما في شيخ بيقدر يرد على الفلاسفة، فيلسوف يرد عليه فيلسوف. لذلك عبث في الإعلام يجيبون له شيخ يرد على فيلسوف كبير، ما بيصحش، إلا إذا كان الشيخ فيلسوفا أهلا وسهلا زي أبي حامد، فيلسوف يقدر يتكلم على الفلاسفة بمنطق الفلاسفة ومن حججهم وشبهاتهم يرد عليهم بمنطقهم يلزمهم، هذا هو الفكر مش قال الله قال الرسول قال ابن تيمية قال الطبراني قال الطبري قال انتهينا وكفار زنادقة، هذا ينفع، هذا عبث واليوم المخ الإسلامي إلى حد ما، العقل الإسلامي إلى حد ما عبثي، عبثي ومنتفخ هكذا ومشاكل. نسأل الله أن يأذن بشفائه، أن يأذن بشفائه. إذن هذا الرأي أقرب إلى الصواب. بعض الناس رأى لا، أن عمل أبي حامد الغزالي أيها الإخوة انطوى على الوجهين كليهما، الوجه النافي الهادم السالب والوجه الباني الإيجابي المنشئ. هذا نسبيا صحيح، لأن لأبي حامد إلماعات وابتكارات فلسفية بل وعلمية في كتاب التهافت غير مسبوقة ومن أروع ما يكون، فهذا يحسب لصالح البناء، موجود لكنه ليس بشكل متكامل، الهدم متكامل ومنهجي، هدم ممنهج، هدم ممنهج ما شاء الله، ودقيق وعلمي إلى حد بعيد. لا، البناء لا، شذرات مبددة، شذرات مبددة. ديبور في كتابه الشهير ذكرته اليوم مرة، ترجمة الشيخ الأستاذ الدكتور أبي ريدة عبد الهادي أبو ريدة، نعم، ديبور له موقف مختلف. قال أبو حامد نعم له جهد إيجابي وبالإزاء له جهد سلبي، لكن لا في التهافت وحده، وإنما في مجموع كتبه. في التهافت جهده سلبي، هدم الفلسفة، وهو صرح بهذا. في كتبه الكلامية كان له جهد إيجابي، لكن هذا الكلام أنا أقول كما قلت قبل قليل ليس دقيقا. لماذا؟ لا تستطيع أن تقول أنه هدم الفلسفة وقدم الكلام، لا لا لا، نريد تقدمة فلسفية، فلسفة تهدم وفلسفة تبنى، وتبنى على أسس إسلامية، على أسس إسلامية. أبو حامد لم يفعل هذا، بشكل واضح لم يفعل هذا، يا ليته فعل، لكن لله حكمة في خلقه وشؤونه، لا إله إلا هو. ولأن أبا حامد رضوان الله تعالى إخواني وأخواتي قصد وتغيى نزع الهالة، نزع هالة التقديس والإعجاب والإثارة عن الفلسفة، فإنه استخدم أساليب لا تعتبر صارمة منهجيا، يجب أن نعترف بهذا حتى لا نكون متعصبين للرجل إحنا بالحق والباطل. استخدم أساليب لكن استخدمها عن وعي أيضا، ولم ينزلق إليها أيها الإخوة بالتداعي، لم ينزلق إليها بالتداعي، وإنما استخدمها بشكل واع، بشكل واع يعني بشكل واع. مثل ماذا؟ مثل وصم الفلاسفة أحيانا بالأغبياء، يقول أغبياء، هذه غباوة، هذه بلادة، هذه حماقة، يفعل هذا لماذا؟ لأنه يريد أيها الإخوة أن ينفر الناس عنه. هو الآن بالحجة وبالبرهان كما يعلم هذا من نفسه أدحض مقبولاتهم، أدحض عقائدهم، منتحلاتهم، يعرف هذا وفعل هذا فعلا، جهده ورحمة الله تعالى عليه، لكنه يريد للعامة بالذات أن تنفر من هؤلاء، ألا يغتروا بهم فيفعل هذا. هذا في الأسلوب النقاش العلمي غير مقبول، أن تصف خصمك بالغبي، بالبليد، بالأحمق، لكنه يفعل هذا متعمدا، بل فعل ما هو أكثر من هذا، يصف أحيانا طبعا حججهم أو شبهات بأنها ظلمات فوقها ظلمات، ظلمات فوقها أو فوق ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، يقول هذا كله كلام فارغ، ظلمات بعضها فوق بعض، أحيانا يتفق معهم في المبدأ في الفكرة، لكنه يدحض أدلتهم ويسفه براهينهم. مثل ماذا؟ في التهافت أيضا مسألة روحانية النفس، يعني تجرد النفس، الفلاسفة يتبنون روحانية النفس الإنسانية، وهذا شيء جيد مهم جدا للأديان والملل أيها الإخوة، ومهم جدا للاتجاهات الروحية المناوئة للاتجاه المادي، للاتجاه المادي. أبو حامد يفعل هذا طبعا كمتكلم مسلم، وهم يفعلون هذا، وفي الحقيقة للإنصاف الفلاسفة الأغارقة اليونان يعني لهم أدلة قوية مستجادة في إثبات تجرد النفس وروحانية النفس، إلا أنه لم يقنع بها وجعل يصاول ويناضل ويظهر عوار هذه الأدلة. طب لماذا؟ لكي يقول لهم حتى في الحق الذي أصبتموه أنتم أضعف بعقولكم من أن تقيموا البرهان على حقيته، أنا أذكى منكم، أنا كمسلم ومتكلم، رجل معتد بنفسه قوي، رجل عملاق وليس شيئا سهلا رحمة الله تعالى عليه، قل لهم أنا على خلفية الإسلامية وعلى خلفية الكلامية يعني علم الدين بالأسس الكلامية أستطيع أن أثبت ما تعجزون أنتم عن الاعتقاد به وعن إثباته، تعتقدونه لكنكم تعجزون عن إثباته، أنا سأثبت لكم هذا، أما إثباتاتكم أنتم وبراهينكم فهذا عوارها، يلا مردود عليكم. فعل هذا رحمة الله تعالى عليه، يتعمد، هذه ملامح منهجية تعمد أبو حامد أن يصطنعها رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه. طبعا جوهر الكتاب كما قلت لكم يقوم على ماذا؟ على إبراز، لا أقول تضخيم، لا إبراز، الرجل كان منصفا إلى حد بعيد جدا، على إبراز تناقض أقاويل الفلاسفة، هذا يقول شيئا وهذا يقول ضده، هذا ينتحل شيئا وهذا يبطله. طب لو كانت هذه العلوم الفلسفية وخاصة طبعا الميتافيزيقا ما وراء الطبيعة لو كانت حقا في ذاتها كما يعرضها هؤلاء لاتحدت ماذا؟ أقوالهم وتسالمت واتفقت على مقررات بأعيانها، لكنها متخالفة متشاكسة باستمرار. يقول رحمة الله تعالى عليه بالحرف ولو كانت علومهم الإلهية، ما معنى الإلهية؟ يعني الميتافيزيقية، ما وراء الطبيعة، انتبهوا مش المقصود ما وراء الطبيعة يعني بس الجن والملائكة والجن ونار الله، لا لا لا، حتى في عالم الطبيعة هذا مباحث ما وراء الطبيعة موجودة وكثيرة جدا جدا، من تابع معنا دروس الفلسفة يستطيع أن يفهم هذه التفرقة، انتبهوا أنه بعض استمعنا إلى بعض الأكاديميين للأسف غير متخصصين في الفلسفة، ما وراء الطبيعة يعني الله والملائكة والجنة والنار، لا هذا خطأ طبعا، فلسفة ما وراء الطبيعية باختصار هي الفلسفة التي تدرس الوجود بما هو as is يعني هو هذا أو as such كما هو فهذه اسمها الفلسفة الماورائية. ليش سموها الماورائية أو ما وراء الطبيعة؟ بعد 100 سنة تقريبا على وفاة أرسطو جاء أحد تلامذة تلاميذه ورتب أعمال أرسطو نشرية هكذا مستنسخة ينشر عمل أرسطو بين أي طلاب الفلسفة. فالمباحث التي تدرس الوجود بما هو جعلها أيها الأخوة في الترتيب في الحيز المرئي، جعلها بعد مباحث الطبيعة، دراسة أجرام السماوات والأرض والمعادن والآخره والنبات والحيوان، كل هذا اسمه إيه؟ الفيزيكس أو الطبيعيات. لما خلص من الطبيعيات قال نجي نتكلم عن دراسة إيش هذه المسائل. فإيش قال؟ قال هذه أتت بعد الطبيعة ميتافيزيك. إيش بعدها؟ بعدها في الكتاب يعني في الترتيب. وهذا المصطلح مضلل إلى الآن، يضلل إيه معظم الدرس، يقول لك إيه ما وراء الطبيعة يعني معناها الله والجنة والنار. لا لا لا، هذا يدخل في الطبيعة، لكن حتى الطبيعة مباحث الطبيعة إذا أردت أن تدرس الوجود كوجود مش كمتعينات عاد كشمس وقمر وأرض وأنا وأنت وخشب، لا لا لا، هذه دراسة طبيعية. لا، الوجود كوجود بما هو، الوجود إيه بما هو، هذا اسمه إيه؟ ميتافيزيكس، ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقا. يبدو أن الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله على أن نكمل في حلقة جائية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.